الشهد والنفحات والطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، ما زلنا نحاول أن نتذوق من أصول هذه الشريعة، من أصول دين الإسلام، لأن القلب إذا ذاق ثبت، وكل مبتغانا الثبات على هذا الدين حتى نلقى الله جل جلاله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، آمين. وذكرنا في اللقاءات الماضية قضية أن أشعة لا إله إلا الله تحرق من القلب الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي، وأن القلب إذا ذاق لذتها ثبت وعرف وأقبل على الله جل جلاله. لذلك أحبتي، ننتقل إلى التي تليها مباشرة. فالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الثمرة ثمرة الاتباع. قال الله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه هي في البداية، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحبك الله، أن تتقرب إلى الله جل جلاله بحب نبيه. إذا أردت أن يحبك الله، وهذا ما قلناه في أصول الوصول إلى الله تعالى، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله، قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، أنت تزعم أنك تحبه وتطلب أن يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الاتباع ثمرة، ثم هو أيضا سبيل لتحصيل ثمرة أخرى، فهو ثمرة محبتك لله وسبيل لأن يحبك الله سبحانه وتعالى. لذلك الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط لكي يحبك الله، كما قال بعضهم أن الله يقول يا محمد لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي كل باب لن أقبل حتى يأتوا خلفك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي، وأنا أول من يحرك حلق الجنة. هكذا يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي تذوق هذه الثمرة أن تكون خلف النبي بحب، ولذلك سماه الله جل جلاله حسن الاتباع، والذين اتبعوهم بإحسان. وقد عرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأنه نور البصيرة. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالبصيرة ونور الرؤية هو حسن الاتباع، هو حسن كل شيء، الإحسان في كل شيء، أن يكون عندك البصيرة التي بها ترى. فلذلك حسن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حين تحبه فإنك حين ذاك تذوق طعم اتباعه، حين تسير خلفه هذه لها طعم، طعم جميل لذيذ رائق رائع. شرط أن تفهم معنى محبته، أن تعرفه صلى الله عليه وسلم، أن تتبعه على بصيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تحبه صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله أحبه، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى قدره، فتجده في ليلة المعراج صلى بالنبيين إماما، كل الأنبياء صلى إمام، الكل صلى خلفه، فإذا بهم، قال صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يأتمون بي ويصلون بصلاتي. ثم رفعه الله في السماء فتجاوز الكل، حتى أن موسى عليه السلام بكى، بكى وقال يبعث من بعدي ويتبعه أكثر مني. السبيل لذوق هذه الثمرة الرضا به نبيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أن يذوق طعم الإيمان حين يرضى برسول الله نبيا، والرضا به نبيا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأما الرضا بنبيه رسولا صلى الله عليه وسلم فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق له. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن يستسلم الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع كلامه ويرضى بحكمه ويتابع فعله، ثم ليس ذلك فقط أن يتابع ويعمل، وإنما بعد أن يعمل ألا يجد في صدره أي حرج، بل هذا هو الذي نبحث عنه، الذي نفتش عنه، الذي نسعى خلفه، أن يوجد في قلبك هذا الطعم، فحينها لا تجد هذا الحرج في الصدر. إن واحد يعفي لحيته ويبقى في حرج في صدره، إن واحد يقص من شاربه يحف شاربه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون في حرج في صدره من هذا، إن واحد في السواك في حرج في صدره من السواك، إن في حرج في صدره من النوم على الجنب الأيمن، إن في حرج من صدره أي حاجة في السنة، هي دي، إن يبقى في قلبه مفيش حرج، مفيش حرج، مفيش حرج في صدره من هذه الأعمال التي أمر بها النبي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتباع بحب، بحب. قال الله جل جلاله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يتحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره. فيش حد يحكم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.